تفسير الآية 28 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أي فإذا استقريت آمنا أنت ومن معك من المؤمنين على السفينة فقل وقولوا جميعا شاكرين الله تعالى على نعمه التي لا تحصى عليكم وعلى كل خلقه، ومنها نعمة إنجائكم. الحمد لله الذي أنقذنا برحمته وفضله وقوته وعونه ورعايته من شر القوم الظالمين حولنا ومن العذاب والهلاك بالغرق. الحمد لله حمدا كثيرا على أن نصر أهل الخير وأعزهم وأسعدهم وصدق وعده معهم وطهرهم من أهل الشر وأذلهم وأذاقهم ما يستحقون بسبب ما فعلوا من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات. إن هذا تذكير وتعليم من الله تعالى للبشر لكي يكونوا دائما من الشاكرين لربهم على نعمه التي لا تحصى بعقولهم باستشعار قيمتها وبألسنتهم بحمده وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه، ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلقد خلقهم سبحانه من عدم وأعطاهم عقولا وقوة وصحة وأعانهم ورزقهم وخلق وسخر لهم السماوات والأرض بكل ما فيها لينتفعوا وليسعدوا بها.